موضوع همسة النهاردة ورد من سكان العقار رقم 21 شارع إبراهيم أبو النجا المتفرع من شارع عباس العقاد مدينة نصر محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة البترول بيقولوا فيها: طبعا الكل عارف المعاناة اللي الواحد بيعيشها في موضوع أنابيب الغاز، يعني غير سعر أنبوبة الغاز في كمان مشاكل إنك تلاقيها متوفرة وقت ما تحتاجها، وبعدين تفك القديمة وتركب الجديدة وجايز تطلع فيها عيب وتضطر تغيرها تاني. مشاكل كتيرة ومعاناة مع أنابيب الغاز، ويوم ما قالولنا هنوصل لكم الغاز الطبيعي فرحنا وقلنا خلاص هنرتاح من الهم ده بقى ونعيش بشكل أدمي. شركة توصيل الغاز أعلنت عن قبول طلبات التوصيل من المنطقة عندنا، جرينا وقدمنا ودفعنا المطلوب كله يا حضرات، ووقتها قالولنا كده كل شيء تمام، الفلوس اتدفعت واتوردت وكله زي الفل، سايب القروف يا صبحي. وانتظرنا الغاز يوصل شهر واتنين وتلاتة ومفيش أي حاجة تمت. قلنا نسأل البهوات لعل المانع خير، قالوا لنا لا، توصيل الغاز ده مسؤولية كبيرة، مش سلي بيض يعني، ده غاز يا عالم، يعني أرواح ناس كتير جدا في مسؤوليتنا، ما تفهمهم يا صبحي. طيب لما هو موضوع كبير قوي كده وصل في الشارع وجه لغاية عندنا ووقف ليه؟ اشمعنا احنا بس؟ وبعدين هو احنا بنطلب حاجة صعبة ولا مستحيلة؟ ما الغاز الطبيعي وصل في أماكن كتيرة جدا في البلد، ووصل في المدن الصغيرة، وفي طريقهم زي ما سمعنا انهم يوصلوه للقرى، جات على العمارة بتاعتنا في شارع إبراهيم أبو النجا امتداد عباس العقاد في مدينة نصر. هي دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين، وطالبين مساعدتنا، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.